مسافر زاده الخيال مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال الظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال الظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال الظمآن والكأس في يديه والحب والفن الظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال شابت على أرضه الليالي ضيعت عمرها الجبال شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال ولم يزل ينشد الديار ولم يزل ينشد الديار ويسأل الليل والنهار والناس في حبه سكارى هاموا على شخصه الرحيم والناس في حبه سكارى هاموا على شخصه الرحيم والناس في حبه سكارى هاموا على شخصه الرحيم كالسائل الغريب يا نيل يا ساحر الغيوب Thank you.